نسيت ما العهد عنك ببعيد، نسيت جوابي؟ لا ما أنت أيضا قلت لا يزال، لماذا تقول لا يزال وأنا قد أجبت بأنه زاد؟ قلت ولا زال، يعني هذا بسمك انت قلت ولا زال، ولا زال ايه؟ قلت كنا ولا نزال نبقي بوجوب جهاد ابدا. اهي لكن ما خلص كلامي، اسمح لي. كنا ولا نزال، وحكيت ايضا قصه الافراد اللي اتصلوا معي من الرياض بيوم او بعد ايام قليله من قتل جميل الرحمن، قلت لهم نحن ما ندري اسباب القتل، ولذلك يستمر أن يكون هذا الجهاد وهذا المدد هو إلى آخره حتى تتجلى من الحقيقة. هذا قلت في هذا المجلس، وبعد ذلك قلت ما أجبت به وأنا بدي انطلق من السيارة، فجاءني نفس السؤال، قلنا الآن نحن نقف. كيف؟ كيف؟ كيف؟ هذا الأسبوع، هذا الأسبوع، هذا اليوم، اليوم. شيخ عفواً، الأسبوع الماضي. لا اسمح لي أخي، كلام الليلة ما هو النهار. نعم. إمبارح، أنا اليوم غير إمبارح. شو بدنا الأسبوع الماضي؟ لكن أنا لما حكيت القصة كان موجود الأخ ولا لا؟ موجود. طيب أنا ما أقول أنت كنت هناك. هناك في بعد الصلاة في المسجد. لكن أنا أجبت قلت لك هذا السؤال سألته اليوم وأجبت بكذا وكذا، فإذا أنا جواب واضح الآن، أنا لا أفتي بما كنت أفتي سابقا. ما لك أنا جوابي سابقا يمكن يكون امبارح أو البارحة، لكن لما تبينت لي استمرار الفتن ومحاولة القضاء على جماعة المتوفى قريبا، معناها القضية صارت بقى فتنة وخرجت عن الخط الذي كان انطلقوا منه إليه في سبيل القضاء على كابل، فأنا الآن متوقف عن الفترة السابقة. غرضي أن أقول لك كلامك الذي قلته سابقا أنا كنت أنفذه بالفتاوى التي تأتيني مختلف البلاد، واجب وبأكد أنه واجب أو فرض، أهي ولا كفاية، أنا مخترع أنه يجب أن يستمر المدد من كل مستطيع من كل الأجناد حتى يخضع على الطاغوت. لكن بقى الآن ظهر في الميدان هناك شيء ما كان يخطر في بالنا أن يقع، ونسأل الله عز وجل أن نسمع الآن عما قريب الأخبار التي تطور رأينا وتعيدنا إلى رأينا السابق إن شاء الله. أنا واثق من ذلك، أنا إن شاء الله أتيك بإذن الله إذا سمحت بعد أسبوعين أو ثلاثة، أتيك بتقرير كامل من جماعة الدعوة والجهاد، يعني جماعة جمال الحمد لله ورحمه من جماعة خدمته بهذا الأمر. أنا هذا أخبره، أنا هذا أخبره لكن لا أكتفي به. لا، في الوصايا اللي وصلتني إياها إن شاء الله بإذن الله متنش. يعني إن شاء الله تصير، وهي أن يعلنوها صراحة. صراحة شو يعلنون؟ شيء اثنين، شيء اثنين برائحهم من فتن أو من هذه الفتن التي حدثت. اي نعم. والشيء الثاني أنهم إذا استولوا على ربنا عز وجل نصرهم على الكتاب والسنة ومنهج السلف.